نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المرابطة في سبيل الله عز وجل. 27 من شعب الإيمان، وهو باب في المرابطة في سبيل الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: والمرابطة في سبيل الله تنزل من الجهاد والقتال منزلة الاعتكاف في المساجد، منزلة الاعتكاف في المساجد من الصلاة. لأن المرابط يقيم في وجه العدو متأهبا مستعدا، حتى إذا حس من العدو وتحركه أو غفلة، حتى إذا حس من العدو بحركة أو نقلة، أحس من العدو بحركة أو نقلة نهض فلا يفوته بالتأهب والإتيان من بعد غرضه، كما أن المعتكف يكون في موضع الصلاة مستعدا، فإذا دخل الوقت وحضر الإمام قام إلى الصلاة، ولم يشغله عن إتيان المساجد شاغل، ولا حال بينه وبين الصلاة مع الإمام حائل. ولا شك أن المرابطة أشق من الاعتكاف، فإذا كان الاعتكاف مستحبا مندوبا إليه فالمرابطة مثله، والله أعلم. نعم، يقول: باب المرابطة في سبيل الله عز وجل. بعد أن فرغ الكلام عن الجهاد انتقل إلى الكلام عن المرابطة، والمرابطة جزء من الجهاد، لكن الجهاد مقابلة العدو، والمرابطة الوقوف والنزول لأماكن تسمى ثغورا، ثغرا بمعنى مكان يخشى منه إتيان العدو، فينزله أناس متطوعون يحرسون المسلمين من ورائهم، هذه تسمى المرابطة. فالمرابطة إما من الرباط، بمعنى الرباط مأخوذ من الإقامة، لأنهم كانوا يتخذون الربط جمع رباط، يبنونه بيوتا في الصحراء ينزله المسافرون لأجل أن يأمن المسافرون قطاع الطرق. ثم اتخذ في العصور المتأخرة الرباط نزل ينزله الفقراء كأنه وقف في سبيل الله، والمرابطة من الرباط. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني تربطون الخيل من أعنتها في أماكن العدو تتأهبون عند سماع الصيحة. فالمرابط يقف في ثغر من ثغور المسلمين ينزل فيه للسكنى لأجل هذا القصد. فما فضل هذا وما أجره؟ عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في بيان فضل من رابط في سبيل الله لأجل أن يقف في نحر العدو، فإذا سمع حركة أو صيحة استعد وأهب فيكون نذيرا لمن خلفه. افتتح المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه الآية الكريمة، وقال: يقول الله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله عز وجل يخاطب الذين آمنوا آمرا لهم بالصبر والمصابرة والمرابطة. الصبر هو حبس النفس على المكروه. ثم الآية الكريمة ما بينت يصبر على ماذا؟ حذف مفعول الصبر وحذف المفعول يؤذن بالعموم، فكأن الآية تشير إلى أن المؤمن مأمور بالصبر في جميع أحواله. اصبروا على طاعات الله عز وجل، لا تتخلوا عنها، واصبروا عن مكروهات الله عز وجل لا تأتوها، واصبروا على مصائب الله عز وجل فلا تتبرموا وتتسخطوا أقدار الله عز وجل. كل هذا داخل في هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ولو قال سبحانه اصبروا على قتال العدو فيه فائدة، لكن لا تكون أعم من أن تحذف المفعول. إذا قدمت الطعام للضيف قلت كل أو تفضل مد يدك، هذه يعني أبلغ وأعم ممن أن تقول كل من هذا الإناء أو كل من هذا اللون. لما تقول كل وتسكت ما تبين نوع المأكول، فكأنك أذنت له أن يمد يده في جميع أنواع ما بين يديه. كذا هنا لما قال سبحانه اصبروا دل على أن المؤمن مطلوب منه الصبر في جميع الأحوال على جميع الأمور. ثم يقول سبحانه وصابروا، أمرهم بالمصابرة، والمصابرة مفاعلة يعني وزنها في العربية مفاعلة، والمفاعلة ما تكون إلا بين اثنين كالمقاتلة والمشاجرة والمتاجرة، ما تكون إلا بين اثنين. فالمصابرة صابر عدوك، والمصابرة أن تكون أطول نفس منه، ما تتضجر ولا تسأم ولا تكل، فهذا نوع من المصابرة، وهذا يرغم العدو ويخيفه. وبحمد الله نسمع عن المجاهدين هذا نوع من المصابرة. أسرنا خبر لما قالوا نحن ما طلبنا إيقاف الجهاد في رمضان، ما أثلج هذه الكلمة على قلوب المسلمين. المؤمن مطلوب منه المصابرة، فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ويخبر الله عز وجل عن أولئك قال فما استكانوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. نسأل الله أن يربط جأشهم ويثبت أقدامهم. يقول سبحانه وتعالى اصبروا وصابروا ورابطوا. اسمع عن المرابطة، هذا الشاهد هنا. المرابطة أن تقف في ثقر من ثغور العدو لأجل أن تتربص، فإذا رأيت حركة أنذرت من خلفك وكنت أول من يستعد ليقف. لما كان هذا سأتينا فضل عظيم لهم، لأنهم أولا كانوا ردئا للمسلمين، لو لم يكونوا هذا على الثغور لهجم المسلمون على المسلمين، لهجم العدو على المسلمين ونكل بهم وهم في غفلة. ولذا من حرس قوما في سبيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله يعني صاحبها ما يدخل النار. اقرأ ما بعده في سبيل رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى مطلوبة للجميع، لمن صبر ولمن صابر ولمن رابط. ولذا دائما تدعو لإخوانكم المجاهدين بالتقوى والثبات والسداد، وأن يرجعوا إلى الله وأن يبصرهم بالحق، لأن المسلمين ما يقاتلون بعتاد ولا عدة، إنما يقاتلون بالأعمال، إذا صلحت أعمالهم نصرهم الله عز وجل. نعم. اتقوا الله لعلكم تفلحون. لعل من الله تحقيق، أي أن الله عز وجل وعدهم بالنصر إذا اتقوا. نعم. اقرأ ما بعده. والمرابطة في سبيل الله تنزل من الجهاد والقتال منزلة الاعتكاف في المساجد من الصلاة، لأن المرابط يقيم في وجه العدو. الآخر اللي بعده عن أبي حاتم. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروح يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فيه مفاضلة بين شيئين، بين الرباط وبين الدنيا. الدنيا وما فيها، إذا قيلت الدنيا يعني ما بين السماء والأرض ما تحت الأرض، كل هذا تسمى دنيا، هذا العالم. إذا قال خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم، اليوم في الشرع إذا أطلق قد يعنى به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقد يكون المقصود منه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس حسب المناسبات. فقال رباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هل مجرد الوقوف أفضل من الدنيا وما فيها، ولا ثواب هذا الوقوف؟ ثواب هذا الوقوف، ثوابه الذي هو فيه خير من الدنيا وما فيها. ركعتان يركعهما المؤمن يخلص فيهما لله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. يقول أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على الدنيا كلها، على البحار والرمال والجبال والوديان والسهول، ما تخلي شيء. هذه الكلمات خير من الدنيا وما فيها. فإذا علم المرء أن ثواب طاعة لله خير من الدنيا وما فيها، واستقر ذلك في النفوس، فما معنى أن الرباط في سبيل الله يوم كامل يضحي فيه الإنسان ببدنه وماله، ببدنه أن يكون تعبان واقف يترصد، قلبه يقظان وعيونه حذرة، فماله لأنه يأكل في مكان بعيد عن أهله، ينفق أموال بعيد عن أهله، هذا مستقر في النفوس أنه خير من الدنيا وما فيها. والمفاضلة المقصود منها تشويق المؤمنين وترغيبهم لأن يقوموا بمثل هذا العمل. والتشويق يكون في أمر غريب أو في أمر عظيم الشأن، والناس قد عرفت أن قليل الثواب أفضل من الدنيا ما فيها، ولا بد التشبيه أن يكون بليغ، فيكون المقصود أن لك لو كانت لك الدنيا وما فيها تنفقها في سبيل الله لا يعدل قيامك يوما ترابط فيه في سبيل الله. لو كانت الدنيا ما فيها أموال وتنفقها في سبيل الله ما عدل ذلك اليوم. عرفنا وجه الخيرية، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. والرباط نال الجنة أكثر من صوت. إذن المفاضلة معناها لو كانت هذه الدنيا أموالا ومتاعا تنفقه وترصده في سبيل الله لا يوازن ولا يعادل قيامك يوما ترابط فيه في سبيل الله، لأن هؤلاء ردءا للمسلمين حموا المسلمين من ظهورهم ودافعوا عنهم. وإذا الجهاد إذا كان قائم بعيدا عنك لا بد من نصرته ولو بالقلب، لأن هذا يحميك يا أخي، يحمي دين الله عز وجل. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. والروحة والغدوة، الروحة هو الذهاب في العشي مساء، والغدوة أن يغدو أول النهار. انطلاقك لأجل الجهاد صباحا أو مساء، أي جزء يوم، إذا أخذت هذا المسير لأجل إعلاء كلمة الله في سبيل الله فإنها خير من الدنيا وما فيها. وجه الخيرية تبين لنا، أي لو كانت هذه الدنيا متاعا ومنافع أنفقتها في سبيل الله لا تعدل أجر ذاك اليوم أو تلك الغدوة أو الروحة. هذا المقصود منه ماذا؟ ترغيب الناس أن يشاركوا في جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجنة فيها كل ما تتخيله، كل ما تشتهيه الأنفس وتدعيه يوجد لديها. فمن رغب السوق وجد السوق، ومن رغب النياق وجد النياق، فمن طلب حوائج شيء من مسميات الدنيا وجدها، لكن الاسم وافق الاسم، وأما النوع فغير ذلك، إنه لا مثيل له في هذه الدنيا. الصوت في هذه الدنيا يستعمل لماذا؟ يستعمل للتأديب، للترغيب، للترهيب، للإيحاش. لما قال موضع صوت أحدكم من الجنة، هل يعني بها أصوات الجنة؟ فيها أصوات؟ ليس هذا ظاهر الحديث. يعني لو كان صوتكم، يعني الصوت عبارة عن سير يؤخذ من جلد البقر أو من أذنابها، يجفف ويلوى، فهذه يضرب بها الإبل أو يخوف بها الوحوش أو ما إلى ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الصوت الذي لكم لو كان لكم موضع في الجنة كم يأخذ من حيز ومن فراغ ومن مكان، لا يشغل شيء. لكن ذلك الشيء اليسير الذي لا يسع اخمص المرء الإنسان، فهذا الجزء اليسير أفضل من الدنيا وما عليها. تشويق وترغيب أن الناس يعملون بالأعمال التي توصلهم إلى الجنة. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. اقرأ ما بعده. وعن سلمان الفارسي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة فصيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه الرباط ويؤمن من الفتان ويقطع له رزقه في الجنة. عن شرحبيل ابن السمطي عن سلمان الفارسي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه. شرحبيل ابن السمط، هذا القصة كان مرابط، فمر عليه سلمان وإذا هو متنح عن الناس آخذا ثوبه يعالجه إما في فتح يخيطه أو في بقعة وسخ يرسلها أو ما إلى ذلك. قال: كأني بك تود أن لو كنت عند أم الصمت تكفيك معالجة هذا الثوب؟ قال إي والله. قال لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه. صيام شهر وقيامه هذا من سهلة عبادة، ليست بسهلة إلا من سهلها الله عليه. صيام هذا الشهر وصيامه فيه من الثواب العظيم الله به عليه، يعدل يوم واحد يرابط به المرء يحرس به أمة المؤمنين، فإنها تعدل ذاك الصيام وذاك القيام. هذا لبيان فضل المرابطة، هذا التشويق والترغيب إنما جاء به لأن الناس تكره الأمور الثقيلة. فطر الناس بطبعه الإنسان ميال إلى الدعاء والراحة، وفيه الخوف وفيه الشف، ما يحب الإنسان يبذل مال ولا نفسه. وأشق ما على النفوس الجهاد والخروج والمرابط والبعد عن الأهل، فلا بد من مشوقات يحفز الناس عليها والناس ترغب. ولذا الإيمان في القلوب إذا حرك انقلبت هذه العواطف إلى قوة عجيبة في النفوس ما حد يوقفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلهب الناس يدفعهم دفع التجنيد إجباري وأخذ الناس من القوة للقتال أبدا، إنما هو ترغيب وإيعاد ووعد، ويوعد من تخلف ويعد من أجاب وأطاع. ولذا الناس كلهم مستعدون للتضحية في سبيل الله، هذا لا تجده في دين من الأديان أبدا، ولا تجده في أمة من الأمم إلا المسلمين، لمعرفتهم صدق ما وعد الله ورسوله، عندهم ذاك اليقين. لذا ما تجد إنسان يموت إلا ويحسب حساب عجيب، كم يرصد كم يخلق. ولذا الذي يشترون النفوس مرتزقة لأجل أن يقاتلوا، لابد نأمن لك أطفالك وحياة مستقبلة وأهلك وكذا، وندفع عنك ديونك ونسوي كذا، ثم يذهب مع ذلك فيه الخوف والجبن والخيانة. فالمسلم فقط تشير إليه أن وراءك جنة، وإن تركت المسلمين يقتلهم العدو فإن الله حسيبك، فوراءك ما وراءك من معين من وعيد، فإن لم تمت في هذا سموت في الآجلة، وإن لم تنكب في هذه الدنيا سيلاقيك الله عز وجل بحسابه. ولذا لا بد من المشاركة على القلب، على الأقل بالقلب، فمن عجز ببدنه لا يعجز بماله، ومن عجز بماله لا يعجز بدعائه، ومن لم يشارك فليس وراء ذلك عذر، فإن الله محاسبه. يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة كصيام شهر وقيامه. فإن مات هذا المرابط وهو في ذلك العمل، قال جرى عليه الرباط، أي جرى عليه أجر الرباط. الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، في ثواب الأعمال انتهت، ما في أعمال، ما في إلا النذور توفى عنه، والواجبات تؤدى، بعض الواجبات تؤدى عنه وبعض الواجبات لا تؤدى عنه إلا هذا المراد، فإن أجر هذا العمل يستمر إلى يوم القيامة حتى تقوم الساعة. الله أكبر، كم من أجر عظيمة. اللهم ارزقنا الإخلاص، ويسر لنا القتال في سبيلك، الجهاد في سبيلك، صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. فإن مات جرى عليه الرباط، ويؤمن من الفتان، ورواية ويؤمن من الفتان، ورواية ويؤمن من الفتان، يؤمن ويؤمن قريبين المعنى، إما الأمان من نفسه أو الأمان من غيره، فإنه يأتيه من يؤمنه لا تخف، أو هو يشعر بأمان من نفسه. والفتان أي الذي يفتن الناس في القبور وهم منكر ونكير، فإن في القبر فتنة أشد من فتنة الدجال، فتنة عظيمة. فتنة الدجال يأتي والناس جياع ومعهم فقر شديد، يتمنون أي طعام وشراب، الناس في مصغبة وعطش وجوع، فيأتي بهذه ويقول للأرض أخرجي خيراتك تنبت وتطلع كنوزها تتبعه كيعاصيب النخل، ويقول للسماء أمطري فتمطر. الناس تبع العيش لقمة العيش، فإذا جاء هذا قال أنا ربكم، يسرع إليه اليهود والمنافقون ومرضى القلوب، ولا يبقى إلا المؤمنين من ثبتهم الله عز وجل، ولا يبقى إلا المؤمنون من ثبتهم الله عز وجل. والإنسان وقت الحاجة حاجة لنفسه أو لأهله، أقل شبهة يحاول أن يغطيها بهوى من عنده لأجل أن يجعل هذه الشبهة أنها نقية صحيحة ما وراها شيء، وأي حرام يبحث عنه عن شبهة لأجل أن يأتيه. نسأل الله عز وجل أن يغنينا من فضله ولا يخرجنا إلا إلى وجهه الكريم، إن الحاجة أمرها شديد. والمؤمن إذا ما أغنى الله قلبه بالإيمان ورجع إلى الله واستغنى به كان في فتنة عظيمة. فيقول صلى الله عليه وسلم في أجر هذا المرابط أن ثوابه كأجر من صام شهرا وأقامه، وأن عمله يجري عليه ثواب الرباط إلى يوم القيامة، وأنه يؤمن من الفتان. قلنا الفتان هو جمع فاتن، ما أنتم عليه بفاتنين أي تفتنونهم فتضلونهم عن دينه، والفتان جمع فاتن وفاتن القبور أشياء كثيرة، ضمة القبر وسؤال منكر ونكير وعذابه وما فيه من تهاويل وأمور فظيعة. فيقول صلى الله عليه وسلم أن من رابط في سبيل الله هذا القدر من الوقت فإن له من الثواب أن الله عز وجل يصرف عنه فتنة القبر وعذاب منكر ونكير أو سؤالهم. طيب أخرى ما بعده ويقطع له رزق في الجنة، بارك الله فيك، لأن الله عز وجل يجري عليه رزقه من الجنة، يجري عليه رزقه من الجنة أي أنه في عالم البرزخ لا كغيره من الأموات، إنما هذا يتنعم بها يأكل من ثمارها ويأكل من خيراتها حتى تقوم الساعة، أي أن روحها تنعم وتعيش من نعيم الجنة، غيره من الأموات غير المجاهد المرابط لا يكون لهم هذا القدر. نعم. وعن أبي هريرة أنه كان في المرابطة فخرجوا إلى الساحل، ثم قيل لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال ما يوقفه يا أبا هريرة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان في المرابطة ففزعوا فخرجوا إلى الساحل. فزعوا أي سمعوا شيء يستدعي الفزع، والفزع أي خافوا أن عدو أقبل عليهم أو هاجمهم، فذهبوا إلى الساحل إلى حدود الدولة الإسلامية كانت على سواحل البحر ولعدها كانت في الشام، فذهبوا إلى الساحل. ثم قيل لا بأس، لما ذهب الناس استكشفوا طفأنوهم، ما في، لا بأس، لا تخافوا، ما في شيء، ليس وراءكم شيء يفزع. فصرف الناس رجعوا، ما هربوا إلى داخل المدن، لا، ذهبوا إلى الساحل يطلبون الموت. قال ففزعوا إلى الساحل، ما فزعوا إلى داخل البلد هروبا، لا، ليس هذا شأن المسلمين، إنما خرجوا يحبون للنصرة، ما تستروا ولا جبنوا ولا خافوا. فلما ذهبوا وجدوا الناس مقبلين، من سبقهم يخبر من لحقهم لا فزع لا بأس ما في شيء، فعادوا، عاد الناس. وظل أبو هريرة واقف في مكانه، فمر عليه واحد وأكثر من واحد، قال له الناس خلاص رجعوا، عاد الناس إلى مأكنهم، فلما أنت واقف هنا يا أبا هريرة؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله، هذا الشاهد، هناك رباط يوم في سبيل الله ورباط نصف يوم في سبيل الله، هنا موقف ساعة فقط، الساعة الزمانية يعني قدر من الزمن،